الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، هناك مسألة لها ارتباط بالسلسلة التي كنا شرعنا فيها، وبين وقت وآخر بنعود إليها، وهي سلسلة رجل لكل العصور. سنتعرض لمسألة إن شاء الله تعالى هي من المسائل المهمة، لأن الكلام على ابن تيمية ليس مثل الكلام على أي شخص على الإطلاق. ابن تيمية بوزنه وثقله وتجديده للدين وإمامته، وكما ضربنا المثل من قبل أن الإنسان بيشبه ابن تيمية بإبراهيم عليه السلام، طبعا مع الفارق، يعني كما أن سلسلة النبوة من قبل إبراهيم عليه السلام كانت موزعة في بني آدم، إلا أنه منذ وصلت إلى إبراهيم عليه السلام فلا يأتي بعده نبي إلا من ذريته، ولذلك يلقب عليه السلام بأبي الأنبياء. كذلك منذ أن وجد شيخ الإسلام ابن تيمية فلا يعرف سلفي ينتمي هذا المنهج إلا ويكون من السلالة العلمية، السلالة العلمية مباركة للشيخ الإسلام ابن تيمية. أصبح محطة رئيسية زي المحطة الرئيسية في الطيران، لازم كله يجي منها وبعدين ينطلق. فمنذ أن ظهر شيخ الإسلام وصاروا محطة رئيسية لكل من ينتمي إلى هذا المنهج. ويمكن قبل كده لما تعرضنا لمسألة الدفاع عن شيخ الإسلام ضد من اتهمه بأنه ناصبي وأنه يعادي أهل البيت إلى آخر هذه الأشياء، وناقشنا المسألة بالتفصيل، فاكرين كان إيه الشيء اللي ضغط علينا عشان نناقش مسألة بالتفصيل وندرس كتاب كامل فيها؟ من الأساس أن اللي يتكلم بهذا الكلام لو كان تكلم به واحد ما يسواش فخلاص لا يلتفت إليه، لكن الذي أخذ من بعض عباراته أنه يشير إلى أن ابن تيمية رحمه الله تعالى كان استعمل عبارة فيها نوع من الجفاء، يعني مع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه والإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني. لكن الفرق بين هذه المسألة وبين مسألتنا الآن أن الحافظ ابن حجر العسقلاني قال هذه الكلمة بحق، ما أقصد بحق يعني أنه كان مصيبا فيها، لأننا بينا أنه في توضيح لكلام شيخ الإسلام مما يؤيد أن ابن حجر لم يصادف الصواب في هذه المسألة في كلام عن شيخ ابن تيمية، أنه كان في موقفه من علي بن أبي طالب شيء. أقصد أن ابن حجر قالها بحق يعني من حيث السند، أن ابن حجر قالها وهي ثابتة عنه في كتبه. لكن مشكلتنا الآن في القضية التي نتناولها أن هناك ما يسمى بالنصيحة الذهبية لابن تيمية. هذه النصيحة التي طار بها فرحا أعداء شيخ الإسلام وأعداء السلفية، وما زالوا في كل عصر مصر يعودون نبش هذا الموضوع من جديد، فاحتجنا إلى الوقوف عنده بهذه المناسبة. وهي أن النصيحة الذهبية هم ينسبونها إلى شخصية أيضا لها ثقلها العلم الخطير، وهي شخصية الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. بل يكفي كي تعرف قدر الإمام الذهبي أن ابن حجر نفسه لما شرب ماء زمزم شربه بنية إيه؟ أن ينال منزلة الحافظ الذهبي في علم الحديث. عايز إيه بقى أكثر من كده؟ يعني عشان تعرف يعني إيه كلمة الذهبي، كان من أهل الاستقراء التام للإيه؟ للرجال يعني والعلم. القصة أن بين وقت والتاني بيطلع ناس ينبشون هذا الموضوع وبيجيبوا الرسالة أو النصيحة الذهبية، يزعمون أن الإمام الذهبي رحمه الله تعالى كتب هذه الرسالة يخاطب بها ابن تيمية. وطبعا متوقع مين أكثر واحد يكون فرح يعني بالرسالة الذهبية دي؟ مين؟ الكوثري، محمد زاهد الكوثري، العدو اللدود لشيخ الإسلام ابن تيمية. هو فرح جدا بالمخطوطة دي وسن سنة سيئة بأن بعثها من رقادها ونشرها وأودعها خزانة دار الكتب المصرية مخصوص، فرحا بالذهب بيشتم ابن تيمية هذه الشتائم. فنبدأ أولا بذكر الرسالة، رسالة النصيحة الذهبية إلى ابن تيمية. يبقى ده ما وجد بخط ابن قاضي شهبة، رسالة كتب بها الشيخ شمس الدين أبو عبد الله الذهبي إلى الشيخ تقي الدين ابن تيمية. كتبتها، ده كلام ابن قاضي شهبة، كتبتها من خط قاضي القضاء برهان الدين ابن جماعة رحمه الله، وكتبها هو من خط الشيخ الحافظ أبي سعيد ابن العلائي، وهو كتبها من خط مرسلها الشيخ شمس الدين. طبعا دي الجزئية دي بالذات حتة ان الخط فلان بيقول عن خط فلان الى اخره، هنقف عندها وقفة لان هذا امر يطرقه احتمالات عدة. على اسوأ الاحتمالات انها فعلا بخط الذهب، لكن مش شرط يكون الذهب اللي كتبها، لان طبيعة العالم ما كانش عندهم بقى تصوير فوتوكوبي، ده ما كانش موجود عندهم، واضح. فكان عادي جدا ان العالم لما يقع على نص معين والوثيقه مش بتاعته بيروح خطيبها بخطه، بيكتبها بخطه ويحافظ عليها عشان لما يفضى يتفرغ للرد عليها. فدي شيء يعني وسيله من وسائل تقييد العلم كي لا يضيع، او الوثيقه نفسها. فممكن الذهبي لما راها كتبها بخطه وتركها كاي عاده اي عالم الى ان ياتي فرصه ليرد بها على هذا الايه. ده احتمال. في احتمالات اخرى سنناقشها فيما بعد ان شاء الله. الحمد لله على ذلتي، يا رب ارحمني واقلني عثرتي، واحفظ علي ايماني، وحزناه على قله حزني، واسفاه على السنه وذهاب اهلها، وشوقاه الى اخوان مؤمنين يعاونونني على البكاء، وحزناه على فقد اناس كانوا مصابيح العلم واهل التقوى وكنوز الخيرات، اه على وجود درهم حلال واخ مؤنس. طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، وتبا لمن شغلته عيوب الناس عن عيبه. وبعدين حصل التفات دخل بقى في الموضوع على طول. طبعا مع ان السنة في الرسالة ايه، دايما الرسائل من فلان الى فلان، فهنا ما فيش خالص ذكر من مين الى مين، ده دخل في الموضوع على طول بالجملة التي قالها. ثم مباشرة قال ايه، وتبا لمن شغلته عيوب الناس عن عيبه، الى كم تمدح نفسك وشقاشقك وعباراتك، وتذم العلماء وتتبع عورات الناس، ما علمك بنهي الرسول صلى الله عليه وسلم لا تذكروا موتاكم إلا بخير، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. فطبعا عورات الناس، هو شيخ الإسلام ما كانش بيتتبع عورات الناس على مستوى المعاصي أو الذنوب أو كذا، لكن شيخ الإسلام كان يتتبع عورات أهل البدع، العورات العلمية، بأن يرد عليهم ويكشف زيفهم ودجلهم وباطلهم. فدي وجهة نظر أعداء شيخ الإسلام، أن جهاده وبيانه ودفاعه عن السنة والتصدي لأهل البدع وتحذيره منهم يسمونه إيه؟ تتبع عورات الناس. أما نحن فنسميه نصيحة المسلمين، ونسميه أيضا ما هو أبلغ من نصيحة المسلمين، سميناه قبل كده إيه؟ إصلاح ذات البين. دي صورة من صور إصلاح ذات البين، أنك تدخل لتجمع المسلمين على الهدى، كما ضرب المثل بالإمام أحمد، جهاده ضد المعتزلة وصبره على فتنتهم، هذه صورة من صور إيه؟ إصلاح ذات البين. بعكس الناس اللي بتظن إن إصلاح ذات البين إن إيه؟ ما تفرقش الناس يا أخي، ما تسيب الأشعري على أشعريته والصوفي على صوفيته، وما تفرقش الأمة، فده إفساد لذات البين. أما إصلاح ذات البين فهو جمعهم على الحق، لأن هذا هو مقصد الشرع الشريف. فده سميناه مش بس نصيحة للمسلمين، ده اسمه إيه؟ إصلاح لذات بين المسلمين، التي قال الله تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. ومين يتخيل ان مثل هذا الكلام يوجه لابن تيميه يعني، ويوجه من الذهبي؟ فشوفوا الكلام يعني بيقولوا ايه بقى فيه. مع علمك بنهي الرسول صلى الله عليه وسلم لا تذكروا موتاكم الا بخير، فانهم قد افضوا الى ما قدموا. بلى اعرف انك تقول لي لتنصر نفسك، انما الوقيعه في هؤلاء الذين ما شموا رائحه الاسلام ولا عرفوا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وهو جهاد. بلى والله عرفوا خيرا كثيرا مما إذا عمل به العبد فاز، وجهلوا شيئا كثيرا مما لا يعنيهم، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. يا رجل بالله عليك كف عنا، فإنك محجاج كثير الإيه؟ الجدل يعني. عليم اللسان لا تقر ولا تنام، كلمة عليم اللسان هنا بيذم شيخ الإسلام، هو يعني بيرميه بالنفاق. عليم اللسان أنه هيستدل بعد كده على طول بإيه؟ بنص معين يعني. يا رجل بالله عليك كف عنا. في دراسة هنا قوية جدا بترجح أن مؤلف هذه الرسالة الحقيقية هو ابن السراج. ابن السراج ده كان تربى مع ابن تيمية منذ الطفولة الباكرة، حتى يمكن فترة الشباب، ثم حصل بينهم افتراق في المنهج بعد ذلك. كان بينهم نوع من المعاشرة والصحبة من الطفولة، يعني من أصدقاء طفولة شيخ الإسلام، بس ابن السراج اتجه بقى للطريقة القلندرية، طريقة صوفية معينة رفاعية هي. وشيخ الإسلام كان ممن يكثر انتقاد هذه الفرقة، فهو يعني شايل قوي من شيخ الإسلام بسبب حملته على هذه الطريقة التي ينتمي إليها ابن السراج. والباحث هنا أبو الفضل محمد ابن عبد الله القونوي يرجح أن المصنف الرسالة هذه هو ابن السراج، عصري ابن تيمية، ولا يمكن أن يكون الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، وهذا ما سنفصله إن شاء الله تعالى. إياكم والأغلوطات في الدين، كره نبيك صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، ونهى عن كثرة السؤال، وقال إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. هو قبل كده بسطر بيقول له إيه؟ إنك محجاج عليم اللسان، فلما يعني ابن السراج يقول لصديق قديم له اللي هو ابن تيمية يا رجل بالله عليك كف عنا، فطبعا بيناشده هنا الكف عن جهاد الرفاعية البطائحية اللي هما بينتسب إليهم ابن السراج وعن بقية الفقراء القلندرية. طبعا هذا الكلام مش مناسب خالص يصدر من الإمام الذهبي، فأي شيء كان ابن تيمية يفعله لم يرق الذهبي حتى يناشده الكف عنه. وبعدين الأجمل من هذا والأوضح هنشوف بقى شهادة الإمام الذهبي في ابن تيمية، فاستصحبوا هذا، يعني هل ممكن الذي قال هذا يقول هذا؟ فهنا بيقول له يعني يا رجل بالله عليك كف عنا، بطل الكلام علينا. فابن السراج منتمي لهذه الطوائف التي كان ابن تيمية يفضح جهالتها. تعظيم الذهب لابن تيمية، ممكن ابن الذهب نفسه يقول على شيخه ابن تيمية فإنك عليم اللسان في سياق وصفه بأنه منافق، عليم اللسان، فشيء صعب. وكثرة الكلام، ده كلام بقى مؤلف الرسالة الذهبية، وكثرة الكلام بغير دليل تقسي القلب إذا كان في الحلال والحرام، فكيف إذا كان في عبارات اليونسية والفلاسفة وتلك الكفريات التي تعمي القلوب. طبعا اليونسية دي من القلندرية أصحاب ابن السراج، وهو أصلا ابن السراج كان يرى أن اليونسية دخلاء على الطريقة، مدسوسين فيها ومتشبهون بها، وكان يقول إنهم كالجن والشياطين، فقد يخلط التبن والتبر ويشترك الباع والشبر ويتشبه الجني بالملك، ومن تعدى بغير عدة فقد هلك. هو ابن السراج بارع جدا في السجع، ويهتم جدا في كلامه بالسجع، ودي أحد المؤيدات أن الرسالة من إنشائه هو وليس من إنشاء الذهبي رحمه الله تعالى. والله قد صرنا ضحكة في الوجود، فإلى كم تنبش دقائق الكفريات الفلسفية لنرد عليها بعقولنا؟ يا رجل قد بلعت سموم الفلاسفة وتصنيفاتهم مرات، وبكثرة استعمال السموم يدمن عليها الجسم وتكمن والله في البدن. يعني ابن تيمية لما درس الفلسفة لم يكن حبا في الفلسفة، وإنما درسها لإيه؟ لينتقدها بعلم. وإذا كان مطلوب أن يحكم على الفلسفة فالحكم على الشيء فرع عن تصوره، فلازم يفهمها. ده ابن تيمية اضطر أن يتعلم اللغة اللاتينية علشان يرد على المناطقة. شيخ الإسلام ابن تيمية كما يفهم من رسالاته في الرد على المنطقيين تعلم اللغة اللاتينية اللي هي كانت مكتوب بها كتب المنطق، كي يتعامل مباشرة مع المصادر العلمية بدون واسطة الترجمة. فانظر إلى همة شيخ الإسلام يتعلم اللغة اللاتينية في عصر طبعا اهتمام باللغات دي كان شيء عزيز جدا، لكنه تعلم اللاتينية ليتعامل مع مصادر علم المنطق في أصولها بلغتها ليرد عليه. كذلك ابن تيمية تعلم الفلسفة حتى فقه أهلها في العلم وهدمها على أهلها، ولولا أنه فهمها ودرس هذه العلوم العقلية ما كان ليهزم هذه الفرق كما هو معلوم. ففي فرق بين واحد يدخل في الفلسفة مجرد عن السلاح زي الغزالي مثلا، ما كانش معاه الترس والعدة بتاعت كتاب السنة وعلم السلف، فدخل فأصابه من دم الفلاسفة وهو بيقاتلهم شيء كثير، وتلوث ببعض أفكارهم كما فصلنا ذلك من قبل. لكن شيخ الإسلام دخل وهو متترس بترس قوي وبسلاح قوي وهو علمه بكتاب السنة وعلوم السلف الصالح، فمن تحصن بعلم الشريعة ودخل ليقاتل الفلاسفة ليس كمن دخل بطون الفلاسفة ضعيف السلاح فما خرج منها سالما. فأبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى تلميذه الإمام أبو بكر ابن العربي قال إيه معنى الكلام؟ يعني أنه ابتلع الفلاسفة فلما أراد أن يتقيأهم ما استطاع، بل بقي عنده شيء من أوضار الفلسفة كما فصلنا ذلك عند الكلام عنه رحمه الله تعالى وعفى عنا وعنه. فهنا بقى هو بيقول لابن تيمية والله قد صرنا ضحكة في الوجود، فإلى كم تنبش دقائق الكفريات الفلسفية لنرد عليها بعقولنا؟ يا رجل قد بلعت سموم الفلاسفة وتصانيفهم مرات. لا، ابن تيمية كان عنده مناعة ضد السموم، علم ابن تيمية كان مضاد للسموم دي، وبالتالي بفضل الله لم يتأثر على إطلاق ابن تيمية ولم يتبنى شيئا من عقائد الفلاسفة وكفرياته، وإنما درسها وتعمق فيها لإيه؟ ليبطل مذاهب أهلها. وبكثرة استعمال السموم يدمن عليها الجسم وتكمن والله في البدن. وشوقاه إلى مجلس فيه تلاوة بتدبر وخشية بتذكر وصمت بتفكر واها لمجلس يذكر فيه الأبرار. طبعا الأبرار هنا يقصد به زمرة القلندرية، الفئة التي تنتمي إليها الصوفية. واها لمجلس يذكر فيه الأبرار فعند ذكر الصالحين تتنزل الرحمة لا عند ذكر الصالحين يذكرون بالازدراء واللعنة. كان سيف الحجاج ولسان ابن حزم شقيقين فواخيتهما، يعني لسان ابن تيمية أيضا وقلمه واخى ثلث العدد، يعني سيف الحجاج كان فيه رهق واندفاع، فراق الدم. لسان ابن حزم كان أيضا حدا على مخالفين، فأنت ثالثهما، هذا الذي يعنيه هذه الكلمة. كان سيف الحجاج ولسان ابن حزم شقيقين فواخيتهما. وبعدين دوروا في كتب تيمية، يعني الناس دائما يرد عليهم تيمية، يعني تيمية رحمه الله تعالى ما ترى أنه يظلم في النقد، بالعكس في غاية الانضباط والإنصاف حتى مع مخالفين. يعني كان شقيق ابن تيمية أخوه كان يقول أخي نادر الغلط، من كثرة ما كان مسددا وملهما وموفقا رحمه الله تعالى. فهذا أخوه وأعرف الناس به يقول أخي، مش بيقول معصوم، لكن يقول إيه، أخي نادر الغلط. ثم يقول صاحب هذه الرسالة بالله خلونا من ذكر بدعة الخميس وأكل الحبوب، وجدوا في ذكر بدع كنا نعدها من أساس الضلال قد صارت هي محض السنة وأساس التوحيد، ومن لم يعرفها فهو كافر أو حمار، ومن لم يكفر فهو أكفر من فرعون. يبقى هنا إيه نبرة الكاتب الرسالة بينقم على الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه بيتكلم على بدعة الخميس. طبعا ده موجود كلام الشيخ الإسلام في بدعة الخميس، بالذات في كتاب الرائع المبارك اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، كتاب بديع. يعني حتى واحد من خصوم شيخ الإسلام العتاة وهو أحمد الغماري وأخوه عبد الله الغماري أبو الفضل، رغم الشدة، يعني أنا أقول في كتب هذين ابحث عن شتم ابن تيمية، لازم يا في الهامش يا فوق يا تحت يا يمين يا شمال، ما يخلصهمش أبدا يتكلموا في أي موضوع إلا ولازم يحطوا في النص إيه شتم ابن تيمية. ومع ذلك كان الواحد منهما إذا أتى ذكر كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لا يملك نفسه من شدة الإعجاب بابن تيمية، فمزاجه بقى بيكون يعني أعلى، فيقول إيه قال أبو العباس، مش حتى يقول ابن تيمية، طبعا التكنية نوع من التكريم والاحترام. فكان لا يتملكان أنفسهما إذا ورد ذكر ابن تيمية مع كتاب اقتضاء الصراط المستقيم فيقولون قال أبو العباس، احتراما لشيخ الإسلام وتقديرا لكتابه الرائع في هذا الموضوع. طيب هنا بيقول خلونا من ذكر بدعة الخميس، يعني ما تقعدوش تألفوا الكتب وتتكلموا في موضوع بدعة الخميس وأكل الحبوب وسيبوكم من الكلام ده، جدوا في ذكر بدع، يعني اتكلموا على بدع أهم. كنا نعدها من أساس الضلال، انتشرت في الناس حتى يحسبها الناس سنة، ومن لم يعرفها فهو كافر أو حمار، ومن لم يكفره فهو أكفر من فرعون. ده يعني بيقولوا انشغل بمثل هذه القضايا. أنا تعمدت أحضر معي هذا الكتيب، كتاب تشبه الخسيس بأهل الخميس في رد التشبه بالمشركين، مؤلفه والحافظ شمس الدين الذهبي رحمه الله تعالى. الإمام الذهبي بينكر في هذا الكتاب على من يتشبهون بالنصارى في إحياء يوم الخميس، يوم معين هنتكلم عنه، بدعة الخميس. ودي هنا لو الذهبي هو اللي مؤلف الكتاب الرسالة الذهبية يبقى بينكر على نفسه، بيقول بالله خلونا من ذكر بدعة الخميس، شوفوا الحياة الأهم وراعوا الأولويات. فهنا بيقول له خلونا من ذكر بدعة الخميس، طب ده الذهبي نفسه مؤلف أهو كتاب كامل تشبه الخسيس بأهل الخميس في رد التشبه بالمشركين من الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، بيتكلم فيه على التشبه باليهود والنصارى في هذه البدعة. طبعا رسالة جميلة جدا الحقيقة، وهو قريب أو من كلام تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم. فبيقول يعني من ضمن العبارات مثلا كيف تطيب نفسك بالتشبه بقوم هذه صفتهم وهم حطب جهنم، اللي هم ايه غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولو قيل لك تشبه بمسخرة، يعني واحد هزو يسخر منه الناس، فلو قالك اقف كده قدام الناس وتشبه به، اقعد مثل تمثيل كوميدي كده زيه عشان تضحك الناس، مسخرة يسخرون منه. ولو قيل لك تشبه بمسخرة لأنفت من ذلك وغضبت، وأنت تشبه بأقلف عابد صليب في عيده وتكسو صغارك وتفرحهم وتصبغ لهم البيض، تلوين البيض، وتشتري البخور وتحتفل العيد عدوك كاحتفالك العيد نبيك صلى الله عليه وسلم، فأين يذهب بك إن فعلت ذلك إلا إلى مقت الله وسخطه إن لم يغفر الله لك؟ وقد علمت أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم كان يحض على مخالفة أهل الكتاب في كل ما اختصوا به، حتى إن الشيب الذي هو نور الإسلام قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة، قد أمرنا فيه نبينا بالخضاب لأجل مخالفتهم، فقال صلى الله عليه وسلم إن اليهود لا يخضبون فخالفوه، مع أن الشيء واضح بأنه نور المسلم، لكن مع ذلك لأجل المخالفة أمر بالخضاب، إلى أن يقول مثلا: ومن أقبح القبائح وأعظم المصائب أنك ترى أخاك الجاهل يشتري البخور والورق المصبوغ لزوجته الجاهلة فتضعوه تحت السماء تزعم أن مريم تجر ذيلها عليه، ومريم عليها السلام قد ماتت ودفنت تحت الأرض من نحو 1300 سنة، وتعمل بالقطران صليبا على بابك طردا للسحر. ده بيفكرنا بالناس الجهلة لما بيجي الطفل بيجيله التهاب الغدة النكافية، مامس بيسموها ايه الناس، ابو اللطيش، فبيجي الاطفال في المستشفيات للاسف للدكتور وحاطين عليه ايه، صليب بالهباب اللي بيكون في اسفل الاواني، يبقى مسلم وحاطط الايه. فذاك نفس الكلام قريب، يعني بيقول هنا: وتعمل بالقطران صليبا على بابك طردا للسحر، وتلصق التصاوير في الحيطان تهريبا للحيات والهوام، وانما تهرب بذلك الملائكه الكرام، فوالله ما ادري ما تركت من تعظيم النصرانية. ناقص إيه تاني؟ إذا أنت جبت كل السلوكيات التي فيها تعظيم للنصرانية، ووالله إنك إذا لم تنكر هذا فلا شك أنك به راض أو جاهل، نعوذ بالله من الجهل. يقول: وفي مشابهته من المفاسي أيضا أن أولاد المسلمين تنشأ على حب هذه الأعياد الكفرية لما يصنع لهم فيها من الراحات، هيحصل تعليم شرطي، لأن الطفل لما يلاقي شم النسيم وكذا وكذا من هذه الأعياد، أبوه بقى بيجيب له البيض الملون ويروح يطلع يتفسح في الجناين ومش عارف تقوس شوية تقوس كده ويتفسح بقى فيها حاجات تخليه يحب المناسبة دي ويفرح بيها. يقول: وفي مشابهتين من المفاسد أيضا أن أولاد المسلمين تنشأ على حب هذه الأعياد الكفرية لما يصنع لهم فيها من الراحات والكسوة والأطعمة وخبز الأقراص وغير ذلك، فبئس المربي أنت أيها المسلم إذا لم تنهى أهلك وأولادك عن ذلك وتعرفهم أن ذلك عند النصارى لا يحل لنا أن نشاركهم ونشابههم فيه. لو كان عليك كنت ندى الرسالة كلها، الرسالة قصيرة، لكن أنا أقصد إيه، دي مختلفات من رسالة تشبه الخسيس بأهل الخميس، فهو بيتكلم هنا على بدعة الخميس في رسالة مستقلة. فهل يعقل أن اللي مؤلف هذه الرسالة هو اللي بيقول لابن تيمية بالله خلونا من ذكر الخميس؟ مش ممكن، يبقى ده تناقض يعني مثل الإمام الذهبي لا يمكن أن يقع في هذا. ثم يقول: وتعد النصارى مثلنا، يعني بتشبهنا بالنصارى القلندرية والبطائحية والفرق دي، لأن ابن تيمية كان أحيانا يشبههم، هو مش بيكفرهم يقول هم نصارى، لكنه يشبههم بالذات في الغلو، في إيه؟ في مشايخه الغلو، لأن آفة النصارى هي كانت إيه؟ الغلو. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فبيقول ابن تيمية هنا: وتعد النصارى مثلنا، مثل الرفاعية والصوفية، والله في القلوب شكوك، في القلوب شكوك يعني ايه؟ في صحة اسلامك. شوف السياق: والله في القلوب شكوك، ان سلم لك ايمانك بالشهادتين فانت سعيد، يا خيبة من اتبعك، فانك معرض للزندقة والانحلال، لا سيما اذا كان قليل العلم والدين باطوليا شهوانيا، لكنه ينفعك ويجاهد عنك بيده ولسانه، وفي الباطن عدو لك بحاله وقلبه. فهل معظم أتباعك، يعني هنا بدأ يتكلم على تلامذة ابن تيمية وأتباعه، افتكر بقى ابن القيم والذهبي نفسه وابن عبد الهادي وابن كثير وابن رجب، كل الفطاحل بقى دول، بيتكلم دلوقتي على أتباع ابن تيمية، بيقول له: فهل معظم أتباعك إلا قعيد مربوط خفيف العقل، أو عامي كذاب بليد الذهن، أو غريب واجم قوي المكر، أو ناشف صالح عديم الفهم؟ فإن لم تصدقني ففتشهم وزنهم بالعدل. نفس ابن السراج برضو، دي مما يزيد الريبة، إن هو اللي مألف الكتاب ده، إن هو له رسائل ثابتة عنه في بعض المواضع، بيتكلم عن تلاميذ الشيخ الإسلام بنفس السياق بنفس العبارات، بيوصفهم إن فيهم فجرة وكذبة وجهلة وبطلة وعور وبقر. بيقول إيه في كتاب التشويق ده ابن السراج، بيقول: وكنا لا نكاتبه، يعني كنا نعرض عن الرد على ابن تيمية كتابة، وكنا لا نكاتبه بذلك لما علمنا من حال جماعة من السفهاء والغوغاء والأطراف حوله يوجسون خاطرة ويقيمون الفتن بينه وبين الناس، يقولون: يا سيدي أنت يقول لك فلان كيت وكيت، وهل يقال لمثل مولانا ذلك؟ إلى فنون من هذا الجنون ولنا بهم خبرة، وما نعلم أكثر بلاياه إلا هؤلاء الجهلة الحمقى. يعني أكثر بلية ابتلي بها ابن تيمية هؤلاء التلاميذ الذين يصفهم بالجهل والحمر. فاللغة هي هي اللغة بتاعت الايه هذه الأشياء. يا مسلم أقدم حمار شهوتك لمدح نفسك؟ بيبدأ يوسف ابن تيمية ان هو مولع بمدح نفسه، انه عنده بارانويا بقى، مع ان ابن تيمية من أبعد الناس عن ذلك، وهو من أكثر الناس تواضعا وحسن خلق، يعني شيء معروف عن شيخ الإسلام. فشوف بيخاطبه هنا، وهل يعقل ان الذهب يقول له كده؟ يا مسلم أقدم حمار شهوتك لمدح نفسك؟ إلى كم تصادقها وتعادي الأخيار؟ إلى كم تصادقها وتزدري الأبرار؟ إلى كم تعظمها وتصغر العباد؟ إلى متى تخاللها وتمقد الزهاد؟ إلى متى تمدح كلامك بكيفية لا تمدح بها والله أحاديث الصحيحين؟ بدأ كمان بمناسبة الشيء يذكر بالشيء، جت كلمة الصحيحين بدأ يشتم ابن تيمية أنه هو بيطعن في أحاديث الصحيحين، ما خلصوش تعدي كلمة الصحيحين إلا لما يستثمرها يعني. فبيقول له إلى متى تمدح كلامك بكيفية لا تمدح بها والله أحاديث الصحيحين؟ يا ليت أحاديث الصحيحين تسلم منك، بل في كل وقت تغير عليها بالتضعيف والإهدار أو التأويل والإنكار. يعني ابن تيمية بيتطاول على الأحاديث الصحيحين ده، إحنا نستخرج من كتب ابن تيمية أكبر تعظيم للصحيحين ورفع شأنهما والرد على من يطعن فيهم. فعلشان نجيب الصورة بالضبط، إذا كان هذا كلام منسوبا للذهبي، نشوف الذهبي قال إيه على ابن تيمية في كلام موثوق من صحة نسبته الإمام الذهبي. بيقول إيه الذهبي بقى اللي هو المتهم بأنه أرسل هذه الرسالة، يتكلم على شيخ الإسلام، يقول: وله خبرة تامة بالرجال وجرحهم وتعديلهم وطبقاتهم، ومعرفة بفنون الحديث وبالعالي والنازل وبالصحيح والسقيم، مع حفظه لمتونه الذي انفرد به، فلا يبلغ أحد في العصر رتبته ولا يقاربه، وهو عجيب في استحضاره واستخراج الحجج منه، وإليه المنتهى في عزوه إلى الكتب الستة والمسند، بحيث يصدق عليه أن يقال كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث، ولكن الإحاطة لله غير أنه يغترف من بحر، وغيره من الأئمة يغترفون من السواقي. هل اللي بيقول كده في ابن تيمية يكلمه عن ابن تيمية بيطعن في الصحيحين وغير ذلك؟ ثم يقول: أما آن لك أن ترعوي؟ أما حان لك أن تتوب وتنيب؟ أما أنت في عشر السبعين وقد قرب الرحيل؟ بلى والله ما أذكر أنك تذكر الموت، بل تزدري بمن يذكر الموت، فما أظنك تقبل على قولي ولا تصغي إلى وعظي، بل لك همة كبيرة في نقد هذه الورقة بمجلدات، وتقطع لي أذناب الكلام، ولا تزال تنتصر حتى أقول يا ليته سكت. فإذا كان هذا حالك عندي وأنا الشفوق المحب الواد، فكيف يكون حالك عند أعدائك؟ يعني إذا كان أنا الذي أحبك وده مكانك عندي، أمال أعدائك المفروض يعملوا فيك إيه؟ وأعدائك والله فيهم صلحاء وأخيار وعقلاء وفضلاء، كما أن أولياءك فيهم فجرة وكذبة وجهلة وبطلة وعور وبقر. قد رضيت منك بأن تسبني علانية وتنتفع بمقالتي سرا، رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي، فإني كثير العيوب غزير الذنوب، والويل لي إن أنا لا أتوب، وما فضيحتي من علام الغيوب، ودوائي عفو الله ومسامحته وتوفيقه وهدايته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. آخر رسالة الذهبية نصيحة منه لابن تيمية. نمر مرا سريعا من خلال كتب حذر منها العلماء للشيخ مشهور ابن حسن آل سلمان، تكلم فيه من ضمن هذه الكتب التي لم يصح نسبتها إلى العلماء كتاب النصيحة الذهبية، يقول فيها: رسالة مكذوبة على الإمام الذهبي، فيها حط كبير على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والإمام الذهبي في دينه وورعه وخلقه يرتفع قدره عن مثل هذه الرسالة التي تنادي عبارتها على بطلانها. ده من كلام الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله. ومما يؤكد بطلانها أنها بخط خصم ملد لابن تيمية، وهو ابن قاضي شهبة، هذا على زعم ناشرها المقدسي بتعليقات الكوثري، وإلا فالمثبت من صورة خطه في الطبعة الهندية من طبقات الشافعية يخالف المثبت في أولها. وقد صنف الأخ الفاضل محمد ابن إبراهيم الشيباني كتابا أبطل فيه نسبة هذه النصيحة للذهبي، وبين العوار الذي فيها والتناقض الواقع في عبارتها، وسماه بالتوضيح الجلي في الرد على النصيحة الذهبية المنحولة على الإمام الذهبي، دراسة تحليلية لموضوع الرسالة ونسبتها وما جاء فيها من أغاليط وأوهام. يقول الشيباني رحمه الله: أقول إن هذه النصيحة لا تصح نسبتها إلى الإمام الذهبي لاعتبارات عدة. أولا، لم يذكرها أحد ممن اعتنى بمؤلفات الذهبي رحمه الله تعالى. ثانيا، الذهبي تلميذ طالت ملازمته لشيخ الإسلام ابن تيمية حتى آخر أيامه إلى وفاته رحمه الله تعالى. ثالثا، جميع أقوال الذهبي في كتبه المعتمدة أو أقواله المنتشرة في الثناء على ابن تيمية والحفاوة به تنكث هذه الرسالة وتنادي ببطلانها وتزويرها عليه. رابعا، هذه الرسالة بخط خصم ملد لابن تيمية رماه بسهم من القول مفزع، وهي شهادة مرفوضة شرعا. خامسا، حتى الساعة لم نرى دليلا من دلائل التوثيق المعتبر يسند صحة نسبتها إليه، وهذا دونه خرط القتاد. سادسا، لم نرى من نسبها للذهبي رحمه الله تعالى بعد ابن قاضي شهبة إلا عصريه الحافظ السخوي رحمه الله تعالى الذي لم يذكر فيه مستندا للتوثيق بحيث لا نشك في صحته. أيضا ابن قاضي شهبة الذي نقلها أيضا بخطه ملتق مع خصمه في المشرب المناهض لدعوة ابن تيمية رحمه الله تعالى. أما المعاصرون المثبتون لنسبتها إلى الذهبي فهم بين رجل يلتقي مع ابن قاضي شهبة مذهبا ومشربا وآخر لم يأتي بدليل، وأن يكون القبول لقول عاري عن الدليل. ثامنا، الشدة غير اللائقة بأهل العلم ومنهم الإمام الذهبي مع شيخه الإمام ابن تيمية. أيضا بحث الأستاذ زكريا علي يوسف من علماء أنصار السنة رحمه الله تعالى في مقدمة نشره لكتاب الذهبي المهذب في اختصار السنن الكبير هذه الوصية، وخرج إلى أنها مكذوبة، وقال تحت عنوان النصيحة الذهبية مزورة. هو أحد التعليلات أن بعض العلماء قالوا ممكن يكون هي مكتوب عليها مثلا نصيحة ذهبية إلى ابن تيمية، يقصد نسبتها إلى الذهب اللي هو المعدن، فلما أدخلت التعريف فأصبحت النصيحة الذهبية لابن تيمية، مش نسبة إلى الإمام الذهبي ولكن نسبة إلى الذهب. فمن هنا نشأ الوهم أن بعض من نقلها فعلا يكون نقلها بخطه، لكن فهم إنها الذهبية نسبة إلى الإمام الذهبي وليس نسبة إلى الذهب، وهذا احتمال. يقول الأستاذ زكريا علي يوسف رحمه الله تعالى: أما الكتب الحديثة التي ظهرت في النصف الثاني من القرن الرابع عشر الهجري والتي تعرضت لترجمة الإمام الذهبي فقد رأينا فيها ما لا يصدقه عقل ولا يؤيده نقل، ذلك أن الإمام الذهبي معروف بأنه سلفي المنهج من مدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية، ومؤلفاته السلفية كثيرة منها كتابه العلو للعلي الغفار، وقد طبع مرات في الهند ومصر والشام، وعلى ذلك لا يمكن أن يكون لما رأيناه في الكتب الحديثة نصيب من الصحة، فقد رأينا فيها ما أسموه بالنصيحة الذهبية، وهي نصيحة موجهة من الإمام الذهبي زعموا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية ينصحه فيها بالإقلاع عن خطته وعن ضلاله وإضلاله إلى آخره. عجبا، كيف تصدر هذه النصيحة من الإمام الذهبي لشيخه قبل موته ولم يخبر بها أحد، مع أن خصوم ابن تيمية كانوا كثرة في كل زمان ومكان، إلى أن جاء هؤلاء الفقراء في الدين والورع فانكشف لهم ما كان مستورا وعرفوا ما كان منكورا. إن ظهور هذه النصيحة في ذلك الوقت المتأخر وعلى أيدي هؤلاء المعروفين بالخصومة الشديدة لشيخ الإسلام ابن تيمية يحيط هذه النصيحة بالشكوك والشبهات، ويجعل الرجل العاقل لا يشك في تزويرها لأنه يعلم أن الخصوم لا يقبل كلامهم في خصومهم. ثم قال: ولا يهولنك أننا رمينا النصيحة الذهبية بالتزوير، فليس الإمام الذهبي أول ولا آخر من زوروا عليه، فهذا الإمام ابن قتيبة زوروا عليه كتاب الإمامة والسياسة، وما كان هذا التزوير على الذهبي إلا حسدا وبغضا للإمام ابن تيمية. الأستاذ زكريا علي يوسف رحمه الله تعالى حاول أن يستوثق أكثر، فاتصل بالعلامة البحاثة المحقق المتخصص في كتب شيخ الإسلام الأستاذ الدكتور محمد رشاد سالم رحمه الله تعالى، وطبعا هو له صلة وثيقة جدا بمؤلفات ابن تيمية، من أعلم الناس بكتب شيخ الإسلام وأعظمهم خدمة له. يقول: اتصلت به بالهاتف وقلت له: ما رأيكم في النصيحة الذهبية؟ أنا بس عايزكم تستفيدوا من الحوار، وشوف الدكتور محمد رشاد سالم يعني ما إنه من أشد الناس تحمسا وحبا لابن تيمية، لكن انظر الدقة، دقة العالم المحقق في الحوار. بيقول: فالشيخ زكريا اتصل بي وقال له: ما رأيكم في النصيحة الذهبية؟ وهل هناك ما يدل على صدورها من الإمام الذهبي أو العكس؟ فقال: إنها عندي وتحت يدي، ولكن لا أستطيع إبداء الرأي فورا. قلت له: إني في حاجة إلى رأيكم على عجل. قال: كلمني مرة أخرى بعد 10 أيام. وبعد أسبوعين كلمته فقال: لم أجد لها بعد البحث أصلا قديما، والذين نشروها لم يقولوا لنا من أين نقلوها. قلت له إذن هي مزورة؟ قال لي خير لك أن تقول إنك تشك في صحتها. قلت له أقول إني أشك فيها وأرجح تزويرها؟ قال إن القول بتزويرها يحتاج إلى بيان أسباب مقنعة للقراء. قلت له إن الأسباب التي قدمتها مقنعة. قال أنت المسؤول عما تقول. استطراد شوية في الكلام لكن يدينا درس في تثبت العالم مما يقول. أيضا الأستاذ محمد حسين العقبي رحمه الله تعالى في آخر تحقيقه الجزء الأول من المهذب في اختصار السنن الكبرى كتب في تفنيد هذه الرسالة وكشف زيفها بكلام جيد. ما زال في الحقيقة في الكتاب أبي الفضل القونوي كلام رائع جدا ومفيد في ضحض هذه الرسالة، فإن شاء الله تعالى نكمله الأسبوع القادم. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.